بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على أصحاب فرض الثلث انتقل لبيان أصحاب السدس وهو آخر الفروض المقدرة، حيث سبق أن مر معنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة فروض، وهي النصف ونصفه ونصف نصف، أعني النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو يقال الثلثان ونصفه ونصف نصفه. وقد عرفنا في درس البارحة أن الثلث فرض، أن الثلث فرض نوعين من الورثة، هما الأم والإخوة لأم. الأم تأخذه أعني الثلث إذا لم يكن للميت فرع واحد ولا إخوة ذو عدد، والإخوة لأم إنما يأخذون الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، حيث يشتركون في الثلث سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كانوا اثنين أو أكثر من اثنين. ثم قال بعد ذلك: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد تمام العدة. فذكر هنا من يستحق السدس على سبيل الإجمال، فقال أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، ثم الأخ لأم. والفرضيون يرتبونهم ترتيبا آخر، وإنما رتبهم الناظم على هذا النسق للضرورة الشرعية، حيث الضرورة الشعرية جعلته يفرق بين المتماثلين، وكان الأولى أن يذكر أصحاب السدس على النحو التالي: يقال الأب والأم والجد والجدة ثم بنت الابن والأخت لأب ثم الأخت أو الأخ لأم، هؤلاء هم أصحاب السدس. وبعد أن بين هؤلاء على سبيل الإجمال بدأ يذكرهم على سبيل التفصيل. قال: أقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب والسابع ولد الأم، يعني الأخ من الأم، ذكرا كان أو أنثى، ذكرهم الناظم هنا إجمالا، ثم أردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه، يعني متى يستحق هذا الإيه هذا الفرض، هل يستحقه مطلقا أو أنه يستحقه بشروط. بدأ بذكر الأب، قال: فالأب يستحقه مع الولد، وقد عرفنا في علم الفرائض أن الولد يطلق ويراد به الذكر والأنثى، فإذا وجد الفرع الوارث الإبن، البنت، بنت الإبن، ابن الإبن، فالجد، فالأب إنما نصيبه السدس. فإذا وجد للميت فرع وارث ورث الأب السدس. قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني وقوله بتنزيل الصمد يعني بنزول بتنزيل الله سبحانه وتعالى القرآن في ذلك، حيث قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، هكذا قال. ثم قال: وهكذا مع ولد الابن الذي أي والأب يرث السدس مع ابن الابن، مع ولد الابن، يعني سواء كان ابنا او بنتا، الذي ما زال يقفو اثره، يعني اثر ابيه الا هو الولد ويحتذي. فالاب يرث السدس مع وجود الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع الوارث من الطبقة الاولى، يعني ابناء الابن ابناء الولد صلبية، او كانوا وان نزلوا. فالاب يرث السدس مع الولد، مع البنت، او مع الاب مع الابن، او مع بنت الابن، او مع ابن الابن، وان نزلوا. واضح؟ قال وهو لها، اي بعد ان بين نصيب الاب انتقل الى بيان نصيب الام. قال وهو لها، والضمير في لها يعود على الام، وقوله هو هذا الضمير يعود على على السدس، يعني والسدس للام ايضا. وهو لها مع الاثنين، كأنه يريد ان يقول لنا الام ايضا ترث السدس مثل الاب. اذا وجد للميت فرع وارث فان الام ايضا ترث السدس، وتزيد الام على الاب في ميراث السدس اذا كان للميت اخوة ذو عدد اثنين او ثلاثة. قال وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت، فقس هذين. وقوله من اخوة الميت، الميت والميت، عندنا هذان الحرفان يقال ميت ويقال ميت. والميت لمن تقوم فيه صفة الموت، سواء وقعت به او لم تقع، فكل من تقبل نفسه الموت وكل من يجري عليه الموت يقال له ميت، وان لم يقع عليه الموت وذلك في قوله سبحانه وتعالى انك ميت وانهم ميتون. فقد وصف الله سبحانه وتعالى النبي بهذا الوصف، والنبي عندما قال له الله ذلك لم يكن الموت قد جرى عليه. لكن اذا قيل فلان ميت، فالميت هو الذي تحققت فيه صفة الموت، يعني قد ذاق طعم الموت ومات واصبح في عداد الاموات، هذا الذي يوصف ويقال فيه انه ميت. ومنه قوله سبحانه وتعالى ايود احدكم او ايحب احدكم، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، ومعنى ميتا يعني بعد ان مات وجيف. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. فكلمه ميت باسكان الياء انما هي صفه لمن قد تحقق موته، لمن قد مات وانتهى. اما اذا كان لم يجري عليه الموت بعد فهذا يقال فيه ميت، يقال فيه ميت. اسم الميت على الذي جرى عليه الموت؟ لا ما هو خطأ، كلمة ميت تطلق على اثنين، لكن كلمة ميت لا تطلق إلا على إلا على من تحقق موته، إلا على من تحقق موته. ولهذا قال هنا من ضل الشيخ نعم من ضل في فلاه ولم يعلم له أثر، هل هو يطلق عليه ميت؟ لا تطلق الميت إلا على من تحقق تحققت من موته، بمعنى أنه يعني فارقت روحه جسده، فهذا الذي يسمى ميتا. أما ذاك قد يقال إنه ميت حكما، يعني ونحن سبق أن ذكرنا في أسباب أو في شروط الميراث أن يتحقق موت المورث إما واقعا وإما حكما، والحكم في الغائبين، في من غاب وفي من انقطع خبره ونحو ذلك. فالشاهد هنا أن لفظة ميت إنما تطلق على من تحقق موته. قال من إخوة الميت فقس هذين، أي فخذ هذين الأمرين أو هذين الشخصين وقس عليهما، إن كانوا أكثر من ذلك أيضا فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. يقول سبط المارديني رحمه الله: أقول فالأب والأم كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وأشار إلى هذا بقوله بتنزيل الصمد، والصمد اسم من أسمائه تعالى، وولد الابن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم، لأنه ما زال يقفو إثره ويحتذي بالذال المعجمة، أي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه، لأنه أيضا ابن، لأن ابن الابن يطلق عليه أنه ابن، وابن وبنت الابن تسمى بنتا. هل باقي المسجد صدر في الكتاب هذا؟ طيب إن شاء الله نكمله في الشرع بعد ذلك. قال والسدس أيضا للأم، والسدس للأم أيضا مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره. قبل خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سيأتي أن خلاف ابن عباس اعتبر أن الإخوة لابد أن يكونوا ثلاثة، قال لأن الجمع قله ثلاثة، لكن المعروف والمعلوم أنه في علم الميراث الجمع دائما من كان زائدا عن واحد، يعني الاثنين فما أكثر يعتبر جمعا في علم الميراث. نعم. من أي الأنواع، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، أو كان واحد لشقيق واحد لأم، أو واحد لأب واحد لأم، يعني المهم أن يكون إخوة للميت بأي الصور، نعم، ذكورا أو إناثا أو مختلطين. وقوله فقس هذين، أي فقس على الاثنين من الإخوة في كلامي ما زاد على اثنين وأولى، يعني فهم أولى بحجب الأم من الإيه؟ من الثلث إلى السدس. قال والجد، وهذا النوع الثالث، والجد مثل الأب عند فقده، يعني ينزل منزلة الأب عند فقد الأب فيحجب، أو عند فقد الأب فيرث الثلث مع وجود فيرث السدس، فيرث السدس مع وجود الفرع الوارث. قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يعني حاله حال الأب، إلا إذا كان هناك إخوة. وهذه الصورة التي سبق أن أشرنا إليها أنه هذه المسألة مسألة خلاف بين الجمهور وبين الشافعية. فالذي عليه الجمهور أن الجد مثل الأب، أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة ويرث السدس مع وجود الفرع الوارث. وأما مذهب زيد رضي الله عنه، وهو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، أن الإخوة والجد لكونهم يدلون إلى الميت بجهة واحدة ولكونهم متساويين في الدرجة لا يحجب بعضهم بعضا. والجد في بعض الأحيان يعامل كأنه أخ. فلو فرضنا أنه توفي وترك جدا وأخوين أو جدا وأخا، عند الجمهور الحنابلة والحنفية عندهم الجد يستأثر بالمال، الجد ينفرد بالمال لأنه أب وينزل منزلة الأب ولا شيء للأخ. وعند الشافعية وهو الذي سار عليه الفرضيون قالوا لا، في هذه الحال الجد ينزل منزلة الأخ فيقسم المال بينهما بالتساوي تعصيبا، كأنهم الاثنين عصبة. ولو توفي وترك جدا وأخوين أيضا وزع المال بينهم بالتساوي، ولو توفي وهكذا، إلا إذا كان نصيب الجد ينقص. إذا كان مع إذا كان الجد والإخوة معهم ورثة آخرين، فإن كان معهم ورثة لا ينقص نصيب الجد عن السدس، وإن لم يكن معهم ورثة بأن كانوا فقط هم الجد والإخوة، الجد لا ينقص عن الثلث، لا ينقص الجد عن الثلث. فلو توفي وترك ثلث، ترك جد وثلاثة إخوة، في هذه الحالة يعطى الجد الثلث. منزلة الأب إشكال؟ ها؟ منزلة الأب إيه يعطي الثلث، لأنه إذا كان ما فيش ورثة لا ينقص نصيبه عن الثلث، وإذا كان معه ورثة غير الجد والإخوة لا ينقص نصيبه عن السدس. وعلى كل سيأتي باب خاص باسم الجد والإخوة. إنما هذا مذهب زيد ومذهب الشافعية وهو الذي صار عليه صاحب الكتاب. أما عند الحنابلة والحنفية الجد يحجب الإخوة، ولا باب، يعني لا يوجد عندهم في الميراث شيء اسمه باب الجد والإخوة. الجد ينزل منزلة الأب. ما اسمع كيف الراجح في المسألة؟ هذان مذهبان قائمان، لأن هؤلاء يقولون أبو الأب أب ويأخذ حكم الأب، وزيد رضي الله عنه يقول لا، الجد والإخوة يدريان إلى الميت من شخص واحد وهو الأب، والأب وجود الأب يحجب الاثنين. إذا وجد أب وجد وإخوة أخذ الأب المال كله وحجب الإخوة وحجب الجد. لأما حجبه للإخوة والجد لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها البارحة، وهي كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. فالأب فالإخوة والجد يدلون إلى الميت بواسطة الأب، فإذا وجد الأب حجبهم الجد والإخوة. فلما كان الجد والإخوة في درجة واحدة، زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذا المذهب الذي صار عليه الإمام الشافعي، قال يعني يعامل الجد والإخوة معاملة واحدة إلا في صور قليلة. في هذه الحال كان هناك اجتهادات حيث يقدم الجد على الإخوة، فالجد مع الإخوة لهم أحوال ولهم باب. كل الذي نريد أن نفهمه هنا قوله الأولى، إذا كان مع الجد إخوان لأبوين أو لأب فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأن الأب يحجبهم إجماعا، لإدلائهم به فهو أقرب منهم. قال والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأبي، فلذلك يقاسمونه على تفصيل. وسيأتي حكمه وحكمهم، أي الجد والإخوة، مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب، يعني بعد أن نعرف الحجب. أما المسألة الثانية، قال إحدى الغراوين، يعني من المسائل التي يخالف فيها الجد الأب، كونه يخالف الجد الأب في ميراثه مع الإخوة. والمسألة الثانية مسألة إحدى الغراوين أو في الغراوين معا، احنا كنا عرفنا الغراوين هما ايه، من هما الغراوان او ما هما الغراوان، مسألتان يجتمع في الميراث فيهما الزوج والأبوين، يجتمع في الميراث احد الزوجين والأبوين، مسألتان في باب الميراث يجتمع او ينفرد فيها احد الزوجين والابوين، ينفرد فيها احد الزوجين والابوان. هذه المسألة التي اشار اليها بقوله وان يكن زوج وام واب. والمسألة الثانية ان تكون زوجة او زوجات مع الاب والام. ف عرفنا أنه في هاتين الحالتين نعطي الأمة ثلث الباقي، نعطي الأم ثلث الباقي والباقي للأب. أما إذا نزل الجد محل الأب بأن كانت المسألة اجتمع فيها زوج وأم وجد، أو زوجة وأم وجد، فكيف نعطي الأم؟ قال في هذه الحالتين تأخذ الأم ثلثها كاملا، تأخذ الأم الثلث كاملا، والجد يأخذ الباقي عصبا، الجد يأخذ الباقي على سبيل التعصيب. لماذا؟ أو يأخذ الباقي، يأخذ السدس على سبيل الفرض. الجد إما أن يأخذ الباقي أو يأخذ السدس على سبيل الإيه؟ على سبيل الفرض. فلو فرضنا أن الزوجة توفي وترك زوجة وأما وجدة، وجدا زوجة وأما وجدا، فالزوج له، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي لمين؟ للجد على سبيل التعصيب. وفي الصورة الثانية لو توفي وترك، توفيت وتركت زوجا وأما وجدا، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي لمين؟ للجد، والباقي للجد. وهنا استوى في ميراثه الفرض والتعصيب حيث بقي له السدس. يقول بالإجماع أن الجد في هذه المسألتين لا ينزل منزلة الأب. إذن عندنا كم صورة لا ينزل الجد فيها منزلة الأب؟ صورتين. الصورة الأولى إذا كان مع الإخوة، والصورة الثانية إذا كان مع الأم واحد الزوجين، فإن الأم تأخذ الثلث كاملا. قال المسألة الثانية إحدى الغراوين وهي أبواني وزوج، للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج، فيأخذ الأب مثليها، فلو كان بدل الأبي فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال. المسألة الثالثة ثانية الغراوين وهي أبواني وزوجة، فأكثر للأم فيها أيضا ثلث الباقي مع بعد ربع الزوجة أو الزوجات، ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم ثلث الجميع أيضا. فليس الجد شبيها بالأبي في هذه المسائل الثلاث. عرفنا يا شيخ محمد الثلاث المسائل التي يختلف فيها الجد مع مين؟ مع مين؟ مع الأب. ما هي المسائل الثلاثة؟ تذكرها الشيخ إسماعيل يذكر. ما المسائل الثلاث التي يخالف فيها الأب الجد الأبا؟ أولا الجد مع الإخوة، ثانيا الجد مع في الجد بدلا من الأب في الغراوين، الجد بدلا من الأب في مسألتين الغراوين، الزوجان أحد الزوجين والأم والجد، ميراث الجد مع أحد الزوجين والأم، ميراث الزوج ميراث الجد مع أحد الزوجين والأم، فإنه يخالف الأب لأن الأم في المسألتين تأخذ ثلث الباقي، وفي مع الجد تأخذ الثلث كاملا، مع الجد تأخذ الثلث كاملا. قال فليس الجد شبيها بالأب في هذه المسائل الثلاث، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى الميت بنفسه. قال يعني بعد أن بينا الثالث ممن يرث السدس انتقل إلى بيان النوع الرابع. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن تأخذ السدس إذا لم تستغرق البنات فرضها. هذه القاعدة. احنا عندنا البنت ما فرض البنت الواحدة؟ النصف. وما فرض البنتين؟ الثلثين. فرض البنتين الثلثان. طيب أكثر من بنتين كم فرضهم؟ لو ترك أربع بنات كم فرضهم؟ الثلثان. لو وجد بنات وبنات ابن توفي وترك ثلاث بنات وبنتي ابن، كيف نوزع المال؟ ثلاثة بنات ثلثين، نعطي البنات الثلاث البنات الثلثين، الثلثين فرضا. وإذا لم يوجد للميت عصبة يرد الباقي عليهم، وبنات الابن لا يعطون شيئا. بنات الابن لا يعطون شيئا لأن البنات قد استغرقن الفرض. هذا الأصل في التوريث، لأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى التي بعدها. هذه القاعدة. لكن لو توفي وترك بنتا واحدة وترك أيضا بنت ابن أو بنات ابن، البنت النص لو توفي وترك بنتا وبنات ابن، هنا نظر الفرضيون وقالوا بنت الابن في اللغة تسمى ما بنتا، تطلق عليها وصف البنت لغة، لكن هي ليست مثل البنت الصلبية، بينهما درجة. والله سبحانه وتعالى قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قالوا إذا نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن أو بنات الابن الثلثين تكملة السدس نعطي بنت الإبن أو بنات الإبن السدس تكملة للثلثين، لأن البنات نصيبهم الثلثين. فبدلا من أن نحجب البنت بنت الإبن هذه القريبة ويذهب المال إلى بعيد، مثلا لو توفي وترك بنتا وثلاث بنات ابن وأخا، لو أردنا أن نحجب بنات الإبن وأعطينا البنت النصف فيأخذ الأخ الباقي وهو النصف، وقد حجبنا بنات الإبن وقلنا إن بنات الإبن محجوبات بالبنت، لا، بنات البنت الإبن بنات، وحيث إن البنت لم تستغرق الفرض كاملا بنات الإبن يأخذون ما يكمل الفرض، فنعطي البنت النصف وبنات الإبن السدس تكملة للثلثين، ها؟ والباقي للأخ، والباقي ليه؟ للأخ، لأنه هو العصبة. البنت ما تحجب بنت الإبن ما دامت واحدة، لكن لو كان اثنتين لأنه البنات استغرقنا الفرق ولم يبقى شيء لمين؟ لبنات الإبن. قال وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين أيضا. وهذه المسألة فيها تشابه مع الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة أيضا ميراثها كيف؟ كم؟ النصف، لأن الله تعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا الأخت نصيبا فردت نصيبها النصف، وإذا كانت معها غيرها اثنتين أو أكثر فنصيبهم إيه؟ الثلثين. فلو توفي وترك أختا شقيقة وأختا لأب، هل نعطي أو هل نعطيهما الاثنين الثلثين مقاسمة؟ لا، لأن الشقيقة تدلي إلى الميت بجهتين، والأخت لأب تدلي إلى الميت بجهة، وما أدلى بجهتين أقرب ممن يدلي بجهات واحدة. والأصل أن الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب، فنحن نعطي الأخت الشقيقة حقها وهو النصف، ثم نعطي الأخت لأب ما يكمل نصيب الأخوات الشقيقات وهو السدس تكملة للثلثين. لكن لو توفي وترك أختين شقيقتين أو أكثر ثم إخوة لأب، فهل نعطي الإخوة لأب، ها؟ هل نعطيهم مع الإخوة مع الأخوات ترك أختين شقيقتين وأختين لأب، فهل نعطي الأختين لأب مع الأخوات الشقيقات؟ الجواب لا، لأن الأختين الشقيقتين قد استغرقت الفرض، يعني استغرقت المال المخصص لهما، فلا شيء للأختين لأب. واضح؟ هذا ما أشار إليه بقوله وهكذا الأخت مع الأخت وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. أقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن، فأكثر إذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة للثلثين إجماعا، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد سئلا عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين أو تكملة الثلثين، وما بقي للأخت وما بقي فللأخت. رواه البخاري وغيره. وهذه الرواية يذكر أن فيها قصة غريبة، ذلك أن جماعة سألوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في امرأة أو في ميت توفي وترك بنتا وبنت ابنين وإيش وأخت يعني شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ثم قال لهم واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيقضي بقضائي. فلما جاءوا إلى ابن مسعود يسألونه ويستثبتون، قال لهم لئن قضيت بقضائه لقد ضللت إن قضيت بقضائه، يعني وقعت في ضلال. ثم قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي. فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسألة حيث أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت الباقي على سبيل الإيه؟ على سبيل التعصيب. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. فالمسألة تقسم من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، والباقي اثنان لمين؟ للأخت. هكذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة. وأما الأخت لأب مع الأخت الشقيقة فانعقد الإجماع على أن تعامل معاملة البنت وبنت الابن قياسا على إيه؟ على البنت وبنت الابن. فلو توفي أو توفيت وتركت أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات لأب، فإن البنت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت أو الأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين. فإن استغرقت البنات البنات أو الأخوات النصيب بأن توفي وترك بنتين أو توفيت وتركت أختين، فالأختان الشقيقتان والبنتان يأخذن الثلثين، وبنات الابن أو الأخوات لأب لا يرثن شيئا، ليس لهم شيء، لأنه ما بقي لهم من نصيب الأخوات أو البنات شيء. والباقي إن لم يكن عصبا فيرد على الأخت الشقيقة وعلى البنت وليس للبنات. ماذا الذي ذكرتها زاوية البنت مقصودة بنت وبنت ابن وأخت لأب، هل يكون مالك؟ إذا قال إذا توفيت وتركت بنتا وبنت ابن وأختا لأب كيف نوزع المسألة؟ البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، والأخت لا باقي لسه النصف والسدس كم، والأخت لأب تأخذ الباقي لأنها عصبة، الأخت لأب تأخذ الباقي. إذا استغرق البنات، احنا قلنا لو فرضنا أنه أنها توفيت وتركت أختين شقيقتين وأختا لأب، الآن خلينا بدون أخ لأب. أنت جبت المسألة دي. أنا جبت المسألة هذه، جبت المسألة وقلت أن الأخ الأب يأخذ بعض المال وهذه تصل. لا، إذا وجد الإخوة لأب مع الأخت لأب هذا موضوع آخر معروف اللي هو هنا التعصيب، لكن نحن الآن بنتكلم عن أصحاب الفروض. إحنا بنقول أنا ما أذكر أني ذكرت أخا لأب، لكن ذكرت أختا لأب. على كل سياق لا بأس من ذكرها الآن، إنما نحن الآن نريد أن نقول يعني الشيء اللي نبغى نثبته الآن أنه إذا استغرقت الأخت، إذا استغرقت الأختان الشقيقتان الثلثين لا ترث الأخوات لأب بالفرض. الأخوات لأب لا يرثن بالفرض. لو توفيت وتركت أختين شقيقتين وأختا لأب أو أختين لأب، نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين. ما لهم شيء. يرد على الأختين. وإذا لم يكن أي وارث يرد على الأختين الشقيقتين. نعم. والأختين لأب لا يرثن شيئا. هذه هي اللي ذكرنا لكم لأب تأخذ إبراج عصر. وقلنا إنه لو هو ترك مثلا. هذيك المسألة في البنات. أيوة. لو توفي وترك بنتا وبنت ابن وأختا لشقيقة أو لأب، لأن هنا ورد النص بأن الأخت مع البنت الأخت تكون عصبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فالبنت أخذت النصف وبنت الابن أخذت السدس تكملا للثلثين والأخت أخذت الباقي. طيب في مسألة الآن لو تكتبوها سجلوها الآن قبل أن تسألني، سجلوا المسألة حتى لا أنساها. توفيت وتركت بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، توفيت وتركت بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، كيف نوزع المال؟ ها؟ البنتين بنتين إيه؟ لهم الثلثان بالفرق، والباقي للأخت الشقيق، وبنت الابن ليس لها شيء، لا شيء لها. لأن البنتين استغرقت نصيبة. نعم. بالنسبة للأخت الشقيق أخت الأب وجد لي الأخوات على الأخت البنتين والبنت على ذي حال هي واحدة. والله يا باب الجد والإخوة ترى باب لوحده مستقل كذا. الآن لو نقول لك إيش اللي حيصير هنا بالنسبة للإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد، الفرض نصف مثل الفرض مش عملي. لو فرضنا سأل سؤال الأخ يقول لو توفيت وتركت أختا شقيقة مو كذا، وأخت لأب وجد النصف الثاني وتحجب الأخت لأب، عشان كده أقول لك لا تدخلنا في هذا الباب دحين. نعم. بالنسبة للنسبة يقول توفيت. أكتب يا إسماعيل. هي نفسها. جديدة. أيوة. توفيت وتركت بنتا وبنت ابن. بنت تأخذ نصف والبنت الابن تأخذ ثلث. مية ثلث. نعم. والباقي كيف هيرد يعني؟ بنفس النسبة. بنفس الاثنين. بنفس النسبة الاثنين. نعم. يعني مش هرد كله على البنت. لا، ما دام ورثت تحصل تأخذ في الرد. قال. طيب. فين وقفنا؟ قال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري وغيره. وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهول، أي يجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه. كل بنت ابن، فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة للثلثين. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام قد يتضح بالمثال، وهي لو توفي، لو كتبت هذه المسألة توفي وترك بنت ابن، وثلاث بنات ابن ابن، ها كيف نوزع التركة؟ بنت ابن وثلاث بنات ابن ابن. بنت الابن تاخذ النصف، ثلاث بنات تاخذ السدس تكملة للثلثين. البنت بنت الابن تاخذ النصف وثلاث بنات السدس تكملة للثلثين. ليش بنت الابن اخذت النصف؟ بس نزلت المنزلة دي ولا هو حقها اصلا؟ على درجة من نقول هناك والنصف فرض كم؟ خمسة. ايوه، ايش هم؟ الزوج والانثى من الاولاد، وبنت الابن عند فقد الابن. فالبنت بنت الابن هنا نصيبها كم؟ النصف. وبنات ثلاث بنات ابن ابن نصيبهم كم؟ السدس تكملة للثلثين، لانهم في درجة اقل منها. طيب لو فرضنا توفيت وتركت ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن، كيف توزع المسألة؟ بنات الابن يأخذن الثلثين، وبنت ابن الابن لا تأخذ شيئا، لأن البنات استغرقن ليه. هذا ما أراده بقوله هنا، أي اجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه. كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة للثلثين. في مسألة يا شيخ. نعم. أم توفيت فرقت ولد وبنت، إخوة من أم مشرمات. كيف ولد وبنت؟ لها بنت. نحن يعنينا علاقتها هي بهم، ما لنا في علاقة البنت الولد والبنات. يقول توفيت وتركت ولدا وبنتا، ولد بس وإخوة، ولد بنت وإخوة. وحدد الإخوة مين هم؟ إخوة الأب، إخوة الأم، إخوة أشقة. توفيت وتركت ابنا وبنتا وإخوة أشقاء، ها؟ فكيف يوزع الميراث؟ الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت الابن والبنت هم الذين يرثون الام بالتعصيب، والاخوة الاشقاء يبكون على اختهم، هذا هو نصيبه. لانه عندنا الابن حجب، سيأتي في باب الحجب ان الابن يحجب كل هؤلاء. قال وفهم منه انه لو كانت بنت الابن مع بنتين فاكثر سقطت، فإن الا اذا كان معها ابن ابن يعصبها. يعني لو فرضنا مثل هذه المسألة، اكتب عندك توفيت وتركت، توفيت وتركت بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخت، كيف توزع المسألة؟ للبنتين الثلثين، نعم، وبنت الابن ليس لها شيء لأن البنتين استغرقا. طيب وابن الابن والأخت، والأخت الشق، والأخت هنا إيش لها؟ شقيقة، نعم، ليس لها شيء. احنا عندنا قلنا توفيت وتركت بنتين وبنت ابن وابن ابن واخت شقيقه. ابن الابن محجوب ليه؟ هو بيسال، بيقول ابن الابن محجوب. لا، المساله توزع كالتالي: البنتان لهما الثلثان، وابن الابن وبنت الابن يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت وإن كانت عصبة لكن عندنا العصبات أيضا مراتب، في عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. اجتمع في هذه المسألة الثلاثة الأنواع من العصبات: ابن الابن عصبة بنفسه، ها، ابن الابن عصبة بنفسه، وبنت الابن مع ابن الابن عصبة بغيره، والأخت مع البنت عصبة مع الغير. ها؟ اجتمع في هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله باب التعصيب، لكن هذه يعني خذوها كمقدمة. احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه يعني قال لنا ايش؟ ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. المسألة هذه عندنا توفيت وتركت بنتين، الله قال لنا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، البنات استغرقوا ايه؟ نصيبهم. بقي عندنا الآن بنت الابن، وبقي عندنا ابن الابن، وبقيت عندنا الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة هنا عصبة، لأن النبي قال إيش؟ لكن الأخت الشقيقة متى ترث؟ سؤال أنا بأسأل، متى ترث الأخت الشقيقة؟ الله قال لنا إيه؟ يستفتونك، والكلالة من هو؟ من ليس له أصل من الذكور ولا فرع من الذكور والإناث. والمرأة لها فرع من الذكور والإناث ولا لا؟ ها؟ ابن الابن ما هو فرع ذكر؟ وبنت الابن أليست فرعا ذكر؟ والبنت أليست فرعا ذكر؟ إذن هي ليست كلالة. فإذا الأخت الشقيقة لا ترث لأن شرط الكلالة غير موجود. بقي عندنا مين؟ الابن، ابن الابن وبنت الابن. ابن الابن وبنت الابن في درجة واحدة ولا لا؟ نعم في درجة واحدة. قد يكون أخوين وقد يكون أبناء عم كده، إما أخوين وإما أبناء عم. فلو ورثنا الذكر وحجبنا الأنثى، حجبنا إنسان ما هو محجوب، لأن الحجب إن لابد أن يكون الذكر، يعني لابد أن يكون الحاجب أقرب إلى الميت بدرجة، وبنت الابن وابن الابن في درجة واحدة. ففي هذه الحالة نقول لبنت الابن: هذا ابن الابن يعصبك. وعلماء الميراث يسمون ابن الابن هذا ايش؟ يسمونه بالابن المبارك بالنسبة لبنت الابن، لانه لو لم يكن موجودا لما ورثت شيئا. بنت الابن لو لم يكن ابن الابن هذا موجودا ما ورثت شيء، فكان بالنسبة لها رجلا مباركا، حيث ورثها من تركة جدتها.